احبابنا في احبابنا تعون الدعوه رجال الدعوه اخواننا رجال الدعوه كل همهم وفكرهم في الدعوه لله عز وجل. يعني يمكن بحطهم يمشي الصلاه الاشياء اللي بعد الصلاه بالاهميه ان تكون الدعوه اكثر. بيجوا للناس وبدعوهم بقول دعوهم احنا اختلفنا ما بيجي للإخوان السلفيين يعني أنتوا دائما حاطينها بهالجامع قاعدين وبظلكم بهالقرآن وبهالسنة وش اسمه بتصلوا ما بتروحوا تدعوا للناس. بدنا احنا نعرف يعني هم ليش مثلا همهم الهم يعني احنا بجوز بجينا إنا ندعي لإخواننا. يعني كل إنسان يطلع بمجموعة مثل ما هو بيطلع على الهواء مسمعت إن الرسول عليه الصلاة والسلام بقى يعمل هيك من الأشياء هاي. وفي آية بالقرآن بتقول ادعوا لي أيوة جمال شتحيل على الألوث من منهم من الإخوان نفسه هذول الاخوان سمعت منهم علماء؟ لا مش علماء. احنا ما حكينا انهم علماء بس هم عندهم احاديث. بس انا ما اعرف اني علماء هم مش علماء. اذا شو في مثل سمعتهم هم ماخذينهم من كتب كتب علماء من كتب صحيحات والانجيل من السنه. السنه صحيحه؟ السنه صحيحه. يعني بيعرفوا السنه الصحيحه اللي ضعيفه؟ هم في عندهم امرات احاديث ضعيفه وامرات صحيحه بس اللي حكوا لي انه احاديث صحيحه. شو عم تخربط بقى الله انا خربطت هيك؟ دائما ما تلاقينا نخربط طيب؟ فرجينا وين خربطت؟ طيب احنا خربطنا كل الحال. عم يقول بالاول بيعرفوا السنه الصحيحه هو الان في احاديث صحيحه. هي مو خلص هاي؟ شيء لك عيد لازم حالي من عيد فيه بالفضل احنا علم بالفضل طبعا ان شاء الله بارك الله. ايضا انك عجوب وعجني من الشيطان وسألني من الرحمن. العجوب يحكي شرقي غربي كلام متناقض. انت عم تحكي من جمال كبير وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا من جملة ما بيقولوا أنه رسول كان يطالع الصحابة للدعوة. هذا أنت عرفته أنه رسول كان يطالع هيك بالعشرات وبالخمسينات؟ أنا عرفته من خلال الشيء اسمه الحياة اللي أنا عشتها مثلا مش مع الدعوة حتى ما عمريش طلعت معهم بس على الهواء مثلا بقيت مثلا في الزمانات أطلع على التلفزيون أشوفهم. يعني ما بضيع الجواب بس بيكون شو سمعت أو عرفت إنه الرسول كان يبعث الصحابة بالعشرات يقول آخر أخرج أو لا ما أخرج. خرج للدعوة لملك الحبشي وبعث رسول. أنا بخل العشرات لا مش بالعشرات مش قصدي بالعشرات. هيك الجواب هيك الجواب. شو هو أصدق؟ ما عم تحكي عن جماعة تبليغ؟ نعم جماعة تبليغ واحد يطلع بداية ولا بالعشرات؟ خمسة عشرة خمسة عشرة. طيب ليش عم تقول ما عم يقول بالعشرات؟ جماعة تبليغ ما بيطلع واحد منه مثل حكايتي أنا بيروح مثلا لهون لهون وبداية ياخذوا عشرات من العوام يصادوهم من دكاكين منهج معين من هون وهون. ما تعرف أنت العبد بعد وليش عم تقول لا ما بعني أنا هيك؟ هذا الشيء اللي هن بيفعلوه الرسول فعله؟ لا هيك لا ما حق لكان شلون هلا بدأت مرضى الفرص بيش وين ايوه يعني انهم كل همهم الدعوة واحنا يعني هالشغلة في آية القرآن تقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وهم يعني دائما بيطلعوا تمام يسمى ضي وقت الاخرين. انت سائل ولا محاضر؟ سائل ولا محاضر؟ شو سؤالك؟ ضعت عن سؤالك. ليش بتشري وبتغري؟ شو سؤالك حدده؟ ايش بدي احدد من هذا الشيء؟ شو فعل شيء كيف فعل الرسول؟ شو سؤالك؟ يعني دعوهم صحيح على الناس يعني اللمة تبع الفيلم؟ لا ما يصحيح اللمة. طيب سينا ما فيش ويبوت تقول لي الله يسامحك. انت بتشري بتغري؟ ما انت بتشرقني ما انت بتشرقني. معلش والله شيخي والله طول روحك على جمال شيخي. على جمال زينة ليش صحيحة؟ اعطينا دليل. ايوه اعطيك دليل. ايوه. وين مربط الفرس؟ الدليل. قولي صدق. فيك وفيه صدع صوتك فهو صفوك هون عند الشيخ بتوش دليلة، أما جماعة التبديل ما بتلقوا دليلة. طب معلش شيخ ولساتنا طلع الأحياء طلع إيده. طيب ايش ما بتلقوش دليلة بين جبهة وهذا من استعرف منك. طيب فإذا يكفيك دليل أن الجاهل ما يحسن الدعوة، يكفيك دليل من كلامك من شهادتك الجاهل ما يحسن الدعوة، مثل ما بيحكوا قصة عنا في سوريا أنه واحد كردي شاف يهودي بالطريق، هذول الكراز عنا بنفسه فيهم الكراز فيهم خصلتين، خصلة عندهم تعصب للإسلام شديد جدا لكن على جهة، وبعدين عندهم شجاعة وبطولة. فكردي من الأفراد دول لقي يهوديين في الطريق، سحروا خنجر هذا قال له ولن أسلم ولا بقتله، ماذا أقول؟ قال له والله ما ندري وبيهدد بالقتل إلا إذا أسلم. طيب أنا رح أسلم شو ساوي؟ قال هذا بيصبح يكون داعي؟ لا ما بيصبح. إذا تفهم أنت الآن بدون ما إلا قال الله وقال رسول الله، ولو قلت لك ما راح تفهم علي إلا ما أعمل لك محاضرة مثل محاضرة حفظ الساعة، لكن هالكلام هذا يغنيك عن أي محاضرة، أنه ما دام تعترف أن الجماعة ما هني على هذا فإذا ما بيصبح يكون دعاة الإسلام، لأنه فاقد شيء لا يوطيه مثل هذا الكردي مع ذاك اليهودي. وضحت النقطة هاي معهم؟ كويس. نجي للدعوة اللي بيدعوها هني، إنه الرسول يا أخي نحن ماشيين على سنة الرسول، هل يجي هنا حديث واحد ولو موضوع مبذور إنه الرسول كان يبعث بالعشرات؟ أنت بتعرف هذول لما بيروحوا لفرنسا وأوروبا وأمريكا كم واحد بيروحوا؟ بالأربعين لما قلت لك أنا بالعشرات لا خصصت انت رقم قلت خمسة لعشرة وما طلعت مدري طلع ما طلع لعشرة بس طلع مش عشرات عشرة واحدة. هلا رجعت للصواب روحوا ايه 40-50 بس خلي يجيبونا حديث واحد موضوع من احاديثهم الموضوعة ان الرسول بعد هيك 40-50-30 عشرة خمسة ما يفزمون الشيخين خنوين يعني خنوين خمسة أن الرسول بعثهم في سبيل الدعوة وكلهم في علم وبمعنى آخر أصرح في جهل مثل هذول الجماعة لا يعرفون الإسلام شيء ورائين يدعو للإسلام. هي هيك تصور في حديث عن الرسول عليه السلام. والله أنا شايف خضر بده يرد شيء في السبعين نرجع للآية اللي هن يحتجوا فيها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة منكم الخطاب لمين؟ للأمة جميعا. فلتكن من الأمة أمة شو معنى بقى؟ يعني من الأم الكبيرة والأم الصغيرة يعني جماعة هذول شو وظيفتهم؟ يدعو إلى الخير المعروف يأمرون بالخير يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف يدعون إلى المنكر. هالأم هاي هل اشتقت من الأم الكبيرة؟ المفروض أن يكونوا نخبة الأم داخل في مخك الكلام فيه يعني هالجماعة الفهمانين في هالأمة. طيب كويس يمشي الحال مش فهمانين فالله بيأمر النخبة من الأمة أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الخير والأمر معروف من عمرها. نحن منشوف جماعة التبليغ باعترافهم يقولوا نحن ما لنا علماء. سمعت أنت ما سمعت الاعتراف؟ فاسأل به خبيرا. صحيح ما هذا جاوب نسأل خضر شيء بس هلا سمعت هلا انه بيقولوا سمعت طيب حتى نبين لك جهل الجماعه. حضرنا خطبه مع عبد الله شو اسمه هذا الشيخ مصطفى رفاتي تعرفه هذا يمكن يكون اذا ما قلنا اعلى من الجماعه من اعلى بهم صح؟ صح. هذا لا يفقد شيئا من العلم اطلاقا. سمعناه عميد في درس قبل خطبه الجمعه قال انه الدعوه الى الله فرض عين. الدعوه الى الله فرض عين. والله شو بيقول؟ شو قال بالايه؟ نسيتها. ولتكن منكم امه منكم مش كلكم ولتكن منكم امه يعني جماعه منكم هذول بيقوموا بواجب ايه؟ الدعوه للخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الخير ما هو فرض عين على كل مسلم. هذا فرض عين اذا بنتمسك فيه فرض عين على النخبة اللي أمة من الأمة. وضعنا فماذا تقول إذا كان عالمهم جاهلهم؟ لذلك أخي نحن نقول كما قال تعالى ولتكن منكم أمة. هذا واجب لكن واجب على أهل العلم مش على أهل الجاهل. وإذا كانوا هم جماعة الحديث بيعترفوا أنه ما هم يعلم. وهذا الاعتراف نحن بفيدنا ما لنا بحاجة له لأنه نحن شايفين جهله. يقوم أحدهم بكل قلة حياة وخجل يمسك رياض الصالحين برغم أنه مشكل فتحة وكسرة ما بيعرف يقرأ الحديث كما نطق به الرسول عليه السلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وقال رسول الله يعلم الله أنه ما أحد من الحاضرين فهم حديثنا حديث المقصود فيه. شو الفائدة من الدرس هذا؟ الفائدة نحن هنا بس أي فائدة؟ نحن ندعو إلى الله نخرج في سبيل الله. وين سبيل الله؟ سبيل الله من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا الجنة. لذلك نحن كلهم يا جماعة بدل ما تخرجوا بالأكواب بالأكواب قعدوا بالمسجد. شوفوك رجل طالب علم قوي يفهمكم الشيء اللي ما بتعرفوه تعلموه وبعدين اخرجوا. الرسول عليه السلام عنا عدة أحاديث صحيحة بعد معاذ بن جبل. وين معاذ بن جبل وين ذول الجماعة؟ ذا جبل في العلم. بعد علي بن أبي طالب بعد أبو مسعود الأشعري بعد يحيى الكلبي بعد أشخاص أفراد هذول يدعون لأنه كانوا على علم. لكن ما بعد ما معاهد 15 من الأعراب البدو اللي لسه ما فهموا الإسلام على المفهوم الصحيح بعد رجل عالم كان يعلم الناس. لذلك أخي جماعة التبليغ مخالفين للدعوة فعلا لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أنت عم تتهم مريش أنه في نفس الكلام ترى تهمي صحيحة ولا إيه؟ والله هو بالتهمي إذا مو تهمي يعني كويس تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.